بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس معدود، وكل هاجسة معلومة، وكل لفظ مكتوب، وكل حركة محسوبة. واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب، وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصي توافل، وكم صحيفة قد ملأها بالذنوب الكاذب. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب، وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب ظهور. قصائد قصائد كله، كأنك بالعمر قد انقرض، وهجم عليك المرض، وفات كل مراد وغرض. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا صراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا. وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب. قصائد في الزهد. تفكر يا مغرور في الموت وسكرته، وصعوبة كأسه ومرارته، فيال الموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب، ومبكيا للعيون، ومفرقا للجماعات، وهادما للذات، وقاطعا للأمة. في ظلمة القبر لا أم هنا، ولا أب شفيق، ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني. من منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني، وأقعدوني وجدوا في سؤالهم، ما لي سواك إلهي من يخلصني، ما لي سواك إلهي من يخلصني، ما لي سواك إلهي من يخلصني. فمن علي بعفوك. قصائد كله. يا مشغولا بما لديه عما بين يدي، يا غافلا عن الموت وقد دنا إليه، يا ساعيا إلى ما يضر، كيف تبيت وحدك ويباشر التراب خدك، وتتقسم الديدان جلدك، ويضحك المحب بعدك ناسيا عنك بعدك، والأهل قد وجدوا المال وما وجدوا فقدك. ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه، وانفنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه، وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه. ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه. من يا من ستفوت أنفاسه استدركها، يا من ستفوت أيامه أدركها، عز الأنفس عليك نفسك فلا تهلكها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إبداع سسة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة يقدم قصائد في الزهد. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي. وقصص مؤثرة. فتقدم هذا الابن البار وقال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ اللي خليك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية، وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة وأنت تلبس تلك الثياب المرقعة القديمة. فتبسم هذا الولد الصغير وقال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. قصائد في الزهد وقصص مؤثرة للشيخ محمود النصري. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات والشهوات، كان لابد لنا من وقفة مع النفس لنعرف ماذا تريد وإلى أين نسير. جاءتنا دعوة من مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، دعوة إلى جنته، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال جل في علا: والله يدعو إلى دار السلام. بل إن الله عز وجل أعد لنا الجنة كما في الصحيحين أن مالك الملك وملك الملوك جل وعلا قال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة قد تزينت لكم يا أهل التوحيد والإيمان، فهل من مشمر للجنة؟ فتعالوا بنا في تلك الدقائق لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع قصائد في الزهد، لنعلم يقينا أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. طبعا احنا عارفين كلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتاجر مع أصحابه بل ومع الأمة من بعدهم إلا بالجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، أنا وكافر اليتيم في الجنة، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يزهد أصحابه وأمته من بعدهم في هذه الدنيا ويرغبهم بل ويرتقي بأرواحهم إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأدل دليل على ذلك قول حنظلة رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم، لما كان يقول: كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. كلمة كأن رأي عين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر ويكرر ويذكر ويكرر بالجنة والنار حتى يحضر قلوب إلى جنة علام الغيوب جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند الترمذي بإسناد صحيح: من كانت الآخرة همه، اللي يحصل، شوف النتيجة، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي المقابل: ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن: أنا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. مش عايزك تنسى اللحظة الحاسمة التي سيدخل عليك فيها ملك الموت. يا ترى الشباب لما ملك الموت يخش الواحد فينا هينادى عليه بأي نداء؟ هيقول يا أيتها النفس الطيبة ولا يا أيتها النفس الخبيثة؟ عملك هو اللي هيوصلك لكده، إما أن تبشر بالخير أو بغيره. وأقرب الناس إليك مش هينفعوك، وأحب الناس إليك هيسبوك في تلك اللحظة. والله لا ينفعك إلا عملك الصالح، وإلا رحمة أرحم الراحمين قبل أي شيء. أيها الأخ الحبيب، قدمت تلك المقدمة اليسيرة لتعلم ولنعلم جميعا أن الدنيا مزرعة للآخرة، تغرس هنا لتجني الخير في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتعالوا لنتعايش مع قصائد من الزهد. رب مذكور لقوم غاب عنهم فانثوه، وإذا أفنى ثنيه المرء أفنته سنوه، أفنته سنوه. رب مذكور لقوم غاب عنهم فانثوه، وإذا أفنى ثنيه المرء أفنته سنوه، وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه، سائلوه كلموه حركوه لقنوه، فإذا استيأس منه القوم قالوا أحرقوه، حرفوه وجهوه مددوه غمضوه، عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه، ارفعوه وصلوه كفنوه حنطوه، فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه، أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه، فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه، فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تاركوه، خلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه، أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه، ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه، وانفنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه، وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه، ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، قصائد في الزهد. يا شباب، أي عمل في الدنيا نعمله ليه أشياء تحبطه. من أهم الأشياء التي تحبط العمل الصالح بعد الشرك عقوق الوالدين. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، وكان من أولهم العاق لوالدين، العاق لوالدين. ويقول جل وعلا: أنشكر لي ولوالدين. قال ابن عباس: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل في علا: أن اشكر لي ولوالدين، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. فبر الوالدين واجب عليك كمسلم. يلي تركت أمك، يلي ما صرفتش عليها، يلي ما سألتش فيها، يلي فضلت زوجتك على أمك، يلي عمرك في حياتك ما قبلت إيد أمك، يلي عمرك في حياتك ما قبلت رأس الأم، يلي عمرك في حياتك ما حنيت على أمك وأبيك، اعلم أن هذا دين، وأن الإنسان لابد أن يلقى كل ما فعله، وأن الجزاء من جنس العمل. وأقص عليك قصة يسيرة، إن كان في هناك رجل يعيش في بني إسرائيل، وهذا الرجل كان عنده أولاد وزوجة، ماتت الزوجة ومات الأولاد ولم يبق إلا ولد واحد. فعاش هذا الأب بعدما كبر في السن، عاش عند ولده الوحيد. في يوم من الأيام زهق الولد من أبيه، وفي يوم من الأيام قال له تعال اركب معايا الفرس نخرج يعني نتمشى شوي. خرجوا فوصلوا إلى الصحراء، فقال لوالدي قال انزل في هذا المكان. قال سبحان الله ماذا أصنع يا بني في هذه الصحراء؟ قال انزل. فلما نزل في تلك اللحظة أخرج الولد سكينا وأراد أن يذبح والده، فقال له الوالد سبحان الله هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تريد أن تذبحني؟ قال لا بد من ذبحك، فقد أسأمتني وأملتني، خلاص مليت منك. فقال يا بني هل أنت مصر على ذبحي؟ قال أجل. قال إن كنت مصرا على ذبحي فاذبحني عند الصخرة التي هناك ولا تذبحني عند تلك الصخرة. فتعجب الولد وقال وما ضرك يا أبتاه أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التالية، فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل. وتعالوا بنا لنتعايش مع تلك الكلمات التي توضح لنا كيف كانت عاقبة العقوق لشاب عق أمة، بل وذبحها بل واستخرج قلبها. أغرم رؤ يوما غلاما جاهدا بنقوده كيما ينال به الوتر. أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. قال ائتني بفؤاد أمك فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر. فضرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر. فارتد نحو القلب يغسل بما فاضت به عيناه من سيل العبر. ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر. ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر. فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. قصائد في الزهد. وتعالوا لنتعايش بقلوبنا مع تلك القصيدة الغالية التي سطرها زين العابدين علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم جميعا. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع تلك القصيدة التي توضح حال العبد منذ سكرات الموت وحتى يوضع في قبره. أسأل الله جل وعلا أن ينور قبورنا وأن يجعلها روضة من رياض الجنة. قصائد في الزهد. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقطرني. دع عنك عذلي يا من كنت تعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها. فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها، من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغررها، وصار ريقي مرا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شراء كفني. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا. وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن. وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوقا حين حنطني. وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، وقال هلوا عليه التراب، وقال هلوا عليه التراب، وقال هلوا عليه التراب، واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك، في ظلمة القبر لا أم هناك، ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني، من منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني، وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني، ما لي سواك إلهي من يخلصني، ما لي سواك إلهي من يخلصني، فمن علي بعفو منك أملي، فإنني موفق بالذنب مرتهني. تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ خذ القناعة من دنياك وارض بها، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. يا نفس كفي عن العصيان، يا نفس كفي عن العصيان، يا نفس كفي عن العصيان، واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجزين بعد الموت بالحسن. قصائد في الزهد. وأنا أهدي إليك هاتين القصتين لتعلم مدى سعة رحمة الله جل وعلا، فقد قال جل في علاه: ورحمتي وسعت كل شيء. جاء في الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل أسرف على نفسه كثيرا، لم يترك بابا من الكبائر إلا وقد وقع فيه، لكنه كان موحدا لله جل وعلا. فلما حضرته الوفاة وسكرات الموت جمع أولاده وقال: أي أولادي أو أي أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال ولكني ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ثم ضعوني في تلك النار، ثم إذا ما صرت فحما فذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات هذا الرجل صنعوا له ما أمر به، أضرموا له نارا ووضعوه في النار، فلما صار فحما سحقوه وذروه مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، لكن الذي خلقه أول مرة يعيده. قال له كن فكان. فقال جل في علاه عبدي ما الذي حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال أجل يا رب، لكني خشيتك وخفت ذنوبي. فقال جل في علاه أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. بل تحضرني هنا قصة عجيبة حدثت في عهد موسى عليه السلام، أنه لما نزل القحط والجد ببني إسرائيل قالوا يا كريم الله ألا تدعو الله عز وجل أن يسقينا الغيث؟ قال هيا نخرج إلى الصحراء ونجأر إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فلما خرجوا جميعا إلى الصحراء توجه موسى عليه السلام إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصحرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال اللهم انشر علينا فضلك وإحسانك واسقنا الغيث يا رب العالمين. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا ربي عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت بين الناس هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد التائب الطائع. فقال جل في علاه يا موسى يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي. قصائد الزهد. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع قصائد الزهد. والله يا أخي أقسم لك بالله أقسم لك بالله إن الله عز وجل يفرح بتوبتك مع إن ربنا غني عنك لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك بس هو ودود سبحانه وتعالى. شوف غاية الود يقول جل في علاه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع ذلك كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أفرح بتوبة أحدكم حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلاه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه وماله فلما انفلتت منه تلك الدابة اضطجع تحت ظل شجرة وآيس من الحياة ينتظر الموت وإذا به في تلك الحالة البئيسة إذا به فجأة يجد الدابة عند رأسه فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ العبد من شدة الفرح. شفت فرحة العبد لما وجد الدابة أهو فرحة ربنا وله المثل الأعلى يفرح بتوبتك أشد من فرحة هذا الرجل حينما وجد تلك الدابة. ومن أجل ذلك ينزل مالك الملك وملك الملوك كما في صحيح مسلم ينزل كل ليلة لو كان كل أسبوع كان كفاية لو كل شهر كفاية لو مر في العمر كفاية لكن من رحمته ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي على النيام ينادي على الغافلين من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح. فيا أيها الأخ الحبيب ويا أيها الأخت الفاضلة قوموا جميعا واطلبوا من الله عز وجل أن يتوب عليكم وليكن لسان حالي ومقالي كل واحد منكم بك أستجير يا رب بك أستجير يا رب بك أستجير يا رب بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك ما لها من غافر إلاك الدنيا يغرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسقطوا، فليرضى عني الناس أو فليسقطوا. أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قصائد في الزهد. أيها الشباب، عايزين نبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، نملأ تلك الصفحة بطاعة الله، نعمرها بالصلاة بالصيام بالقيام بالذكر بالقرآن بطلب العلم بالدعوة إلى الله عز وجل. عايزين نعلم أن الدنيا دي مزرعة للآخرة، وإن احنا لو اغتنمنا كل لحظة في طاعة الله سنفرح وسنعيش في سعادة وسرور في الدنيا والآخرة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. فقيل له: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. جنة الإيمان يا شباب، عايزك تذوق طعم الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. فالليل فاعلم، الليل فاعلم، والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. قصائد في الزهد. وعايزك دايما بتعد حسناتك، عايزك تعد سيئاتك. كتير من الناس لما تسأله أخبارك إيه مع ربنا، يقول لك الحمد لله، وصلي الصلوات الخمس، وبذكر ربنا كل يوم، وبقرأ كل يوم جزء القرآن، وعملت 25 عمرة، وحجيت 7 مرات، وعملت وعملت. طب وعملت الذنوب قد إيه؟ عمرك قعدت مرة كده تعد ذنوبك وسيئاتك؟ عايزك تعد ذنوبك وسيئاتك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اقعد مع نفسك الولادي، حاسب نفسك، وعودي مع نفسك يا أختي بنادي، حاسب نفسك قبل أن تحاسبوا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب،

فهو في القبضة التي لا تغفل عنه أبدا ولا تغفل من أمره دقيقا ولا جليلا ولا تفارقه كثيرا ولا قليلا. كل نفس معدود وكل هاجسة معلومة وكل لفظ مكتوب وكل حركة محسوبة في كل وقت وفي كل حال. قف بالقبور وكل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها. أما السكون لذي العيون فواحد، لا يستبين الفضل في درجاتها. لو جاوبوك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حالاتها. أما المطيع فنازل في روضة، يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها. قصائد في الزهد. أنا عايزك كمان تتأمل معايا مشاهد الناس بقى وهي طالعة الأرض المحشر. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تجنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وتأتي جهنم، يؤتى بجهنم يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتزفر جهنم زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. سبحان الله، 50,000 سنة يا شباب بلا طعام ولا شراب ولا ظل، يسألون عن الظل: يا رب أين الظل؟ فيقال: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. فينطلقون فإذا هو ظل النار، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. تخيل معايا مشهد استلام الصحف كما في حديث النجوى، حينما يدني الحق جل وعلا على عبده كنفه ويستره، ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا ربي، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا ربي. حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول له جل في علاه: خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. فينطلق العبد وقد أضاء وجهه حتى أصبح أضوء من الشمس، ويجري في أرض المحشر، وتقول الملائكة: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والعبد يقول: ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الصنف الثاني حينما يقف بين يدي الحق جل وعلا، فيقول له جل وعلا: قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: لا يا رب، وينكر العبد. وإذا بالحق جل وعلا ينطق جوارح هذا العبد فتشهد عليه، ثم يدعو العبد على جوارحه ويقول: صحبا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل. فيأمره الحق جل وعلا أن يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فيسود وجه هذا العبد، فتقول الملائكة: شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. والعبد يصرخ في أرض المحشر: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيأتي الأمر من مالك الملك وملك الملوك: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. قصائد في الزهد. عايزك تبدأ الصفحة دي بالتوبة إلى الله عز وجل. اوعى تيأس من ذنوبك، اوعى تيأس، اوعى تقول ذنوبي كتير ربنا مش هيتوب عليه أبدا، اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. اوعى تيأس من رحمة الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بل يعني تأمل معي وعيش معي بقلبك وجوارحك مع هذا الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، أن الرب الكريم العظيم العلي قال جل في علاه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أنا عايزك تعيش مع كلمات الحديث. ربنا صدر هذا الحديث بقوله: يا ابن آدم. ليه ما قالش يا مؤمن، يا مسلم، يا عبد الله؟ ليه ما قالش كده؟ كأن الله يريد أن يقول لك: يا ابن آدم، أنت ابن لآدم. وآدم عليه السلام عصى ربه عز وجل، فلما تاب تاب الله عليه، وأنت ابن له فستعصي ربك عز وجل، فإذا تبت تاب الله عز وجل عليك كما تاب على أبيك سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني. ودعوتني دي لازم معها إيه؟ رجوتني. لازم حسن الظن بالله، لازم رجاء فيما عند الله. إنك ما دعوتني ورجوتني خذ النتيجة، غفرت لك. هيغفر لك إيه؟ هيغفر لك شرب الخمر، شرب الدخان، هيغفر لك الزنا، هيغفر لك أكل الربا. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طب فينا الذنوب يا رب أكتر من كده؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني برضو غفرت لك ولا أبالي. طب يا رب في ذنوب أكتر وأكتر، لا تيأس من رحمة الله. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني بشرط واحد: لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام، عايزك تبدأ الصفحة التوبة، توب الليلات بعد ما تسمع كلمة دي، قول يا رب بدأت صفحة جديدة، تبت إليك يا رب. اوعى تسوف في التوبة. انت عارف التسويف في التوبة مشكلته ايه؟ مشكلة الذنب عامل زي الشجرة يا شباب، الشجرة دي كل ما تصبر عليها كل ما الجذور بتاعتها تكبر وتنزل في الأرض أكتر. تعوز تقطع شجرة المعصية النهاردة ما انتش قادر، لو استنيت سنة الشجرة هتكبر وهتبقى كبيرة وهتنزل جذورها في الأرض، وانت جسمك هيضعف مش هتقدر تقطعها، هتوصل لمرحلة ان انت تيأس من نفسك. الحق واقطع شجرة المعصية من الآن. اللي ما بيصليش يلحق يصلي، اللي بيشرب دخان أو خمر أو مخدرات يلحق يتوب، اللي ما لبستش حجاب تلحق تتحجب. اوعى تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وعايزك تعيش بقلبك مع هذه القصة المؤثرة التي جاءت من قصة رواها رجل بنفسه، فتعالوا لنتعايش مع تلك القصة. يقول هذا الرجل: ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا ولجت بابها. ما فيش معصية ما عملتهاش، كل المعاصي كل أنواع المعاصي عملتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسر الله لهذا الشاب أن تزوج بفتاة طيبة مباركة وكانت صالحة، فأنجبت له ابنة بلغت من العمر 5 سنوات. ملأت عليه لبه وفؤاده وجوارحه، كان أسعد الناس بتلك الفتاة الصغيرة، ولكنه كان لا يراها إلا قليلا، لأنه في كل ليلة لا يبيت إلا على كأس خمر يشربها أو امرأة يزني بها عياذا بالله. يقول عن نفسي: وكنت في ليلة من الليالي كنت قد تواعدت مع أصدقاء السوء على كأس خمر نشربها وعلى امرأة نزني بها. قال: فذهبت إليهم متأخرا فلم أجد واحدا منهم، لكني كنت مصرا على معصية الله جل وعلا. قال: فذهبت إلى صديق لي فاستعرت منه شريطا جنسيا يستحي منه إبليس. قال: وذهبت إلى غرفة النوم وأوقفت الشريط في جهاز الفيديو الذي خرب بيوت كثير من المسلمين، وبدأت تلك المشاهد الخليعة تنشر وتعرض على تلك الشاشة، وإذا بالحق جل وعلا. وكان هذا الرجل يشاهد تلك المشاهد في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي على عبادي: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإذا بهذا الشاب يشاهد تلك المشاهد الجنسية التي يستحي منها إبليس. أيقظ الله عز وجل في تلك اللحظة ابنة هذا الرجل، فدخلت فرأت تلك المشاهد التي تخلع القلوب، فقالت له: يا أبتاه، عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. فقال رجل في نفسه: من الذي أنطقها؟ من الذي علمها؟ من الذي جعلها تنطق بتلك الكلمات؟ من الذي جعلها تنطق بتلك الكلمات؟ إنه الله جل وعلا مالك الملك وملك الملوك الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. يقول الرجل: فأطفأت ذلك الجهاز ومشيت في الشوارع أسير تائها حائرا، لا أدري إلى أين أذهب ولا إلى أين أسير، وإذا بي أسمع نداء صلاة الصبح: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: فدخلت وتوضأت لأول مرة في حياتي. قال: فلما دخلت وصليت خلف الإمام وإذا بي أنفجر في البكاء بعدما سمعت قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقلت في نفسي: بل آن والله بل آن. قال: فلما انتهت صلاة الصبح ظللت أسير في الشوارع لا أدري إلى أين أذهب، حتى وصلت إلى موعد العمل، فذهبت إلى الشركة التي أعمل فيها، وكان هناك صديق صالح لطالما ذكرني بالله جل وعلا، ولكني لم أتذكر، فنظر لي وقال: والله إني لأجد على وجهك نورا لم أره قبل اليوم أبدا. فقصصت عليه ما كان بيني وبين ابنتي في تلك الليلة التي مضت، فقال له صاحبه: احمد الله جل وعلا الذي أرسل إليك ابنتك لتوقظك من غفلتك، ولم يرسل إليك ملك الموت ليقبض روحك على تلك المعصية. فقال له صاحبه: أريد أن أذهب الآن لأني لم أنم في تلك الليلة. قال: اذهب واذهب واحضن تلك البنت، واحمد الله جل وعلا أن سخر لك تلك الفتاة لتوقظك من غفلتك. قال: فلما أردت أن أخرج وجدت مصلى الدائرة التي أعمل بها، وكان بي شوق عظيم للصلاة، ما سجدت لله عز وجل سجدة واحدة، قال فدخلت وظللت أصلي حتى أذان الظهر، فلما خرج صاحبي قال لي لماذا لم تذهب إلى البيت؟ قلت له والله ما سجدت لله سجدة طوال عمري، فإن بي شوقا عظيما للسجود لله جل وعلا. قال له أجل، فإذا ما انتهت صلاة الظهر فاذهب إلى تلك البنت وقبل يديها وقبل وجهها، لأن الله عز وجل جعلها لك نورا تخرج به من الظلمات إلى النور. قال فلما انتهت صلاة الظهر ذهبت إلى البيت مسرعا وأقدامي تصالق الريح، وأنا أريد أن أقبل تلك الفتاة وأنا أخذها في أحضاني، فإن الله عز وجل جعلها لي نورا أخرجني من الظلمات إلى النور. قال فلما ذهبت إلى البيت وإذا بامرأتي على غير عادتها وعهدها، إذا بها واقفة أمام الباب، فسألتها ما الذي جعلك تقفين أمام الباب؟ قالت أين كنت؟ نبحث عنك منذ الصباح. قلت لها كنت في العمل. قالت لهم لقد اتصلنا عليك في العمل أكثر من 10 مرات. قلت لها كنت في مصلى العمل. قالت له أين كنت بعد ذلك؟ قلت لقد توجهت مباشرة إلى البيت، ما الخطب وما الحدث وما الذي جرى؟ فقالت له لقد ماتت ابنتك، مات النور الذي أخرجك الله به من الظلمات إلى النور، ماتت قرة العين، ماتت ثمرة الفؤاد، ماتت ابنتك، ماتت حبيبتك، ماتت صغيرتك. قال فبكيت ونزف قلبي قبل أن تنزف عيناي، فلم أتذكر في تلك اللحظة إلا تلك الكلمة التي خرجت من فم ابنتي: عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. قال فاتصلت على صاحبي وأخبرته بخبر موت ابنتي، فجاء إلي، فلما غسلتها وكفنتها وذهبت لدفنها في القبر، فقال لي صاحبي خذ ابنتك وضعها تحت التراب. قال فتكلمت كلاما أبكى كل من حولي، فقلت لهم والله أنا لا أدفن ابنتي، وإنما أدفن النور الذي أخرجني الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، كانت هذه البنت سبب هدايتي، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بها في جنتي ومستقر رحمتي. فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور فسيفنى، وكل مذكور فسينسى، ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أيا عبد، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى، لكنها تفنى، ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب، وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصي تواثب، وكم صحيفة قد ملأها بالذنوب الكاذب، وكم ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب. مثل، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور، وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب ظهور. قصائد في الزهد. والله يا شباب يوم القيامة هيكون عيد لكل من أطاع الله عز وجل. أذكركم بقول ابن عمر بن عبد العزيز لما كان في يوم عيد الفطر المبارك دخل رجال الأمة يهنئون عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد بعيد الفطر المبارك، فلما خرج الرجال دخل الصبية الصغار وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز وكان يلبس ثيابا رثة مرقعة، وهو من يا جماعة ابن عمر بن عبد العزيز اللي كان بيحكم 26 دولة يعني ربع كرة الأرضية، فلما رأه عمر بن عبد العزيز بكى وطأطأ رأسه، فتقدم هذا الابن البار وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك اللي خليك تبكي؟ قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة وأنت تلبس تلك الثياب المرقعة القديمة. فتبسم هذا الولد الصغير وقال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله. شوف السعادة اللي ممكن تعيشها أيها الأخ الحبيب واللي ممكن تعيشها أيها الأخت الطيبة المباركة لما تروح وتشربوا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا تضمؤون بعدها أبدا، لما تصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قصائد في الزهد. يا مصطفى يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو بدلت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. قصائد في الزهد. أزف الرحيل وما حصل الزاد فيا لرحيلك ما أعجله ويا لسفرك ما أطوله ويا لطريقك ما أهوله. وإياك أن تيأس، اوعى حد يأس من رحمة ربنا، اوعى تظن ان ربنا مش هيغفر لك. ده ربنا قال ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. كان الناس يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب، ومع ذلك بدعوة واحدة، وهذا هو الراجح، بدعوة واحدة توجه بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب الكريم العلي، كما عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إسلام عمر آية من آيات الله جل وعلا. وكم لله من آية، وكم لله من آية، وكم لله من آية. لله في الآفاق آيات لعل أقلها وما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك، قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرداك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك، قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غداك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا يا أيها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد واداك ومن الذي تعصي ويغفر دائما ومن الذي تنساه ولا ينساك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك ما خاب وختاما نرجو أن نكون قد قدمنا للمستمع الكريم لونا جديدا وأسلوبا فريدا من أساليب الدعوة إلى الله إلى اللقاء في العدد القادم بإذن الله تعالى